جاء في حديث صحفي لأحد المسؤولين تعليقا على أحداث لبنان: نريد أن تعيش جميع الطوائف في لبنان في سلام، فالدين لله والوطن الجميع. فهذه العبارة الأخيرة جائزة فعلا؟ من هذا من طيب الدين لله والله يجب أن يكون لله أيضا، مو بس الجميع بالعموم، يجب في الوطن لله وعلى شرع الله ويكون فيه شرع الله. هذه عبارة نصرانية كافرة. نعم.